السؤال الثاني يقول: ما هو علم الهيئة؟ علم الهيئة العلماء يقولون هو العلم الذي يبحث هو العلم الذي يبحث عن أحوال الأجرام السماوية من حيث الكمية والكيفية والوضع والحركة اللازمة له وما يلزم منها، يعني هو علم يبحث عن ظواهر الأجرام والكواكب السماوية وضوابط حركاتها الظاهرية والحقيقية ومقاديرها وفواصلها، هذا معنى علم الهيئة. وبعضهم يقول أنه علم ينظر في حركات الكواكب الثابتة والمتحركة ويستدل بكيفية تلك الحركات على أشكال وأوضاع الأفلاك. المهم أنه معناه علم يبحث في حركة الكواكب والأجرام التي في السماء، يبحث حركتها ونزولها وصعودها ونحو ذلك، يعني علم يتعلق بالكواكب. يوجد كتب في علم الهيئة مثل كتاب جلال السيوطي، كتاب للسيوطي اسمه علم الهيئة، وأيضا لابن سينا أيضا له كتاب اسمه علم الهيئة.